بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فهذا والمجلس الرابع عشر من مجالس شهر رمضان المبارك، وبعون الله تعالى هذا المجلس الجديد يدور حول أمير المؤمنين عثمان، والحديث بعون الله تعالى عثمان بن عفان، والحديث بعون الله تعالى ينتظم في هذه النقاط. الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر عثمان بالجنة، الرسول صلى الله عليه وسلم مات وهو عنه راض من فضائل عثمان، رابعا حياء عثمان، خامسا الملائكة تستحي من عثمان، سادسا ثناء الصحابة على عثمان رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وفي معجم الطبراني قال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فانظر إلى هذا الحديث، الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، تجد رجل بل لا يسب، بل استمع، يعني سمعت رجل في بعض وسائل الإعلام بالأمس القريب يقول: إن لي تحفظات على بعض تصرفات عثمان بن عفان. وما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، إنما قال عثمان فقط هكذا: إن لي تحفظات على عثمان. عثمان استمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقلنا قبل ذلك مرارا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الذي يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله، الله عز وجل يخبر النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بما أخبره به الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، علي في الجنة، عثمان في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة. من الذي يقول هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عثمان في الجنة، عثمان في الجنة. وفي البخاري من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا، وهذا الحديث ذكرناه في الكلام على أبي بكر والكلام على عمر، فدخل حائطا أي بستان، وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة، فإذا هو أبو بكر. ثم جاء آخر يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة، فإذا عمر. ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة قليلا، ثم قال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه، فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر عثمان بالجنة. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، مجموعة من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، فقال فتحركت الصخرة اهتزت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اهدأ للجبل، اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول هذا، وقبل هذا عندما يقول عثمان، عمر، طلحة في الجنة، أبو بكر في الجنة عندما يقول هذا، ويأتي رجل يقول إن عمر فيه كذا، إن عمر من أهل النار، إن عثمان من أهل النار، إن عثمان أعاذنا الله وإياكم كافر، إن الصحابة ارتدوا، إن عمر ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا تكذيب صريح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول عمر في الجنة، عثمان في الجنة، وأنت تقول في النار. هذا تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، كفر أن تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم مات وهو راض على عثمان. فهل أنت أيها الأنوك الأحمق، هل جاءك خبر من السماء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سخط على هؤلاء، سخط على هؤلاء؟ أخرج البخاري في قصة موت عمر بن الخطاب وفيها قصة طويلة، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين، استخلف رجل بعدك للخلافة. قال ما أجد أحق بهذا الأمر، أي بالخلافة، من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهو عنهم راض، وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوف. النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عن علي، فسمى عمر، سمى الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، من هؤلاء؟ فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن. فهل أنت أيها الساب، أيها الصاخط، أيها الأحمق الذي تسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مات عن هؤلاء وهو راض، هل أنت جاءك خبر من السماء أنه سخط عليهم؟ من فضائل عثمان بن عفان في البخاري عن عثمان بن عفان قال: فإن الله عز وجل، عثمان يقول: فإن الله عز وجل بعث محمدا بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وآمنت بما بعث به. عثمان يقول: وآمنت بما بعث به، وهاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل، ثم أبو بكر ثم عمر. هذا هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، عفاف عثمان بن عفان. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط، رضي الله تعالى عنه، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، ولا قتلت نفسا بغير نفس، ولا تمنيت بديني بدلا منذ أن هداني الله عز وجل الإسلام. وأخرج عمر بن شبة في تاريخ المدينة قال عثمان في أثر طويل: لقد اختبأت عند ربي عشر أشياء، هي اختبأتها عند ربي، إني لرابع أربعة في الإسلام، كان الإسلام أربعة أنا منهم، وجهزت جيش العسرة، جيش كامل جهزه عثمان رضي الله عنه. ولما جهز عثمان هذا الجيش وقف النبي صلى الله عليه وسلم على منبره وقال: اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر. جهز جيش. ولقد ائتمنني أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته، ثم لما ماتت فأنكحني الأخرى، وما زنيت لا في الجاهلية ولا في الإسلام، ولا سرقت لا في الجاهلية ولا في الإسلام، ولا تغنيت ولا تمنيت، ولا مسست بيميني فرجي منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. فانظر إلى هذه الفضائل. ولقد جمعت القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مرت بي جمعة إلا وأنا أعتق لذلك الجمعة. يعتق رقبة كل أسبوع، يعتق رقبة. أي فضيلة هذه؟ يعتق كل أسبوع رقبة، حافظ القرآن في عهد رسول الله، ما زنى ولا سرق ولا قتل لا في جاهلية ولا في إسلام، تزوج ابنة النبي، فلما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم الثانية. هل النبي صلى الله عليه وسلم يزوج ابنته الأولى ثم الثانية لرجل فيه شبهة؟ فخيبة الله على من سب عثمان، خيبة الله على من سب عثمان، خيبة الله على من أخطأ في حق عثمان. عثمان رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأنت أيها الأبعد الأحمق تتكلم في عثمان؟ إن شراك نعل، لا أقول نعل عثمان، رباط الحذاء، إن شراك نعل عثمان بن عفان بملء الأرض منك أيها الساب له، أيها الساب له. وانظر إلى هذه المنقبة العظيمة لعثمان بن عفان. عثمان يقرأ القرآن كله في ركعة، في ركعة. وقد يقول قائل: كيف؟ هذه بركة من الله، بركة من الله. أنت أحيانا يمر عليك تكون يوم كامل في رمضان، يوم كامل في رمضان لا تقرأ فيه ثلاث آيات، تجد الوقت صورة. وأنت أقول لا أقول وأنت فارغ، يعني عندك وقت فراغ ليس عندك عمل، ولكن يذهب منك الوقت سدى، حديث مع فلان، مشوار مع فلان، جلسة مع فلان، نوم، ويمر يوم كامل ولا تقرأ، لا أقول صورة، بل لا تقرأ صورة صغيرة، لا تقرأ ثلاث آيات. ولكن هذه بركة من الله. وأحيانا يمر عليك يوم في رمضان فتقرأ، وتقرأ كثيرا. فعثمان قرأ القرآن كله في ليلة. وهذا الأثر أنا جمعت طرق هذا الأثر بنفسي، وهذا الأثر أثر صحيح بمجموع طرقه، وصححه الحافظ الذهبي والنووي والحافظ ابن حجر وغير هؤلاء. أخرج ابن المبارك وغيره عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: قلت رجل من التابعين: لأغلبن الليل على المقام، يعني سأذهب عند مقام إبراهيم فأصلي طوال الليل. يقول: فسبقت، وجدت رجل قائم يصلي. يقول سبقت عند المقام حتى أصلي طوال، أقوم الليل عند مقام إبراهيم عند الكعبة. يقول: فبينما أنا قائم أصلي إذ وضع رجل يده على ظهري، فنظرت إليه فإذا هو عثمان ابن عفان، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فقام، وفي رواية أخرى عند في غير زهد بن مبارك أنه قام فقرأ الفاتحة والبقرة، فقلت يختم البقرة ويركع، ثم قرأ آل عمران، فقلت يختم آل عمران ويقرأ، ثم شرع في النساء، فقلت يختم العشر الأول ويركع، ثم ظل يقرأ ويقرأ حتى تباشير الفجر قبيل الفجر، حتى وصل إلى سورة الناس، ثم ركع، ثم سجد، ثم تشهد وسلم وانصرف. فقلت له: يا أمير المؤمنين، تقرأ القرآن كله في ركعة؟ قال: هي وتري. أوتر بركعة قرأ فيها القرآن كله في ركعة واحدة. فانظر إلى أي عبادة هذه، أي عبادة هذه، أن يظل طوال الليل قائما يصلي لله. عثمان بن عفان حفر بئر رومية وجهز جيش العسرة، هذه الغزوة غزوة العسرة التي جاء ذكرها في القرآن في البخاري تعليقا، وأخرجه أيضا أخرج البخاري في صحيحه عن أبي عبد الرحمن. نقول أن عثمان خبر حفر عثمان للبئر وخبر تجهيز الجيش في البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جهز عثمان الجيش قال: اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فانظر لهذه المنقبة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان. رابعا، حياء عثمان. في صحيح مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه، النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع على فراشه، فدخل أبو بكر فاستأذن فأذن لأبي بكر وهو كذلك ما تحرك، ثم قضى إليه حاجته لأبي بكر ثم انصرف، ثم استأذن عمر فقضى فأذن له وهو على هيئته على تلك الحال، فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عليه عثمان فجلس وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك، فقضى إليه الحاجة ثم انصرف. فقالت له عائشة: يا رسول الله، ما لي لم أراك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. فقال صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحالة ألا يبلغ في حاجته. يعني إن دخل علي وأنا مضطجع وأنا بهذه الهيئة لعله يستريح، لعله يستحي مني فلا يستطيع أن يتكلم بما شاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عثمان رجل حي. شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. الملائكة تستحي من عثمان. في صحيح مسلم عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث آخر في صحيح مسلم، مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له فدخل وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له ودخل وهو على هذا الحال فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فسوى عليه ثيابه، ثم قال فدخل وتكلم معه. فقالت عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تتحرك ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. لماذا فعلت هذا يا رسول الله؟ دخل أبو بكر فما تغيرت وما تحركت له، ودخل عمر فما تغيرت وما تحركت له، ثم دخل عثمان فاعتزلت. فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الملائكة تستحي من عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ثناء الصحابة على عثمان. عثمان عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا في زمن النبي لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي يخرج رجل في وسائل الإعلام يقول أنا لي تحفظات على بعض تصرفات عثمان. عثمان بن عفان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول عثمان في الجنة في المسند. في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي موسى ائذن له بالدخول وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فيقول عثمان الله المستعان. عثمان بن عفان الذي يحكي عن نفسه كما صح عنه يقول والله ما قتلت نفسا لا في الجاهلية ولا في الإسلام، ولا زنيت لا في الجاهلية ولا في الإسلام، ولا سرقت في الجاهلية ولا في الإسلام، ولا تغنيت وكنت رابع أربعة في الإسلام، ولا مسست ذكري بيدي منذ أن بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عثمان رجل حيي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الملائكة تستحي من عثمان. عثمان يقوم الليل بالقرآن، يصلي يظل ويقرأ القرآن كله في ركعة واحدة. من منا يستطيع أن يقرأ البقرة في ركعة واحدة؟ هذا المتحدث عن عثمان. من منا يستطيع أن يصلي طوال الليل، يقف طوال الليل من بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر يصلي واقف قائم لله طوال الليل؟ عثمان يحفر بئر. عثمان بن عفان يجهز جيش كامل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم إنا نشهدك أننا نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونشهد لهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمن أن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ونشهد أن هؤلاء في الجنة، فنشهد بالله أن عمر في الجنة وأن أبا بكر في الجنة وأن عثمان في الجنة وأن علي في الجنة وأن طلحة في الجنة وأن الزبير في الجنة وأن سعد بن أبي وقاص في الجنة وأن الزبير بن عوام في الجنة وأن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة وأن بلال في الجنة وأن عمرو بن الجموح في الجنة وأن قيس بن ثابت في الجنة وأن الرميساء في الجنة وأن كل من شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة نشهد لهم بالجنة، ونشهد أنه لن يدخل الجنة أحد بايعت وأنه لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمرته. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.